الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زال المؤلف يذكر الروايات في المفاضلة بين الصحابة، وهنا مجموعة من الروايات في تقديم عثمان رضي الله عنه على علي في الفضل، وهو ما احتج به الإمام أحمد وغيره من أئمة أهل السنة فيما نقل عن الصحابة، كما نقل عن ابن عمر على ما جاء في الصحيحين: كنا نفاضل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوافرون، فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وكذلك مثل هذه الرواية من حديث ابن مسعود في البيعة، قال: أمرنا خيرنا ولم نألو عن أعلاها ذا فوق، يعني أمرنا أفضل من بقي بعد عمر رضي الله عنه. ومعنى ذا فوق، الفوق هو ذا فوق، الفوق هو نصل السيف أو الرمح، ويطلق على العلو في الشيء، فكما أن الفوق هو أعلى السيف فكذلك استعير لغيره فيقال ذا فوق، يعني ذا مرتبة عالية. وهذا يدل على اتفاق الصحابة على تفضيل عثمان رضي الله عنه على علي، ولهذا قال أهل العلم أن فضلهم، أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. قال اللهم مصروف في مسألة الخلاف، قال حدثنا عن العزيز بن عبد الله بن ابي سلام عن عبيد الله بن عمر نافع عن ابي عمر قال: كنا لسان النبي صلى الله عليه وسلم لا نحن بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نحن ما يقال بينهم. نعم، كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذه الألفاظ كما هو معلوم لها حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه حجة من وجهين: الوجه الأول اتفاق الصحابة على هذه المسألة وإجماعهم حجة كما هو معلوم. الأمر الآخر أن هذا أسند لزمن النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع، وهذا على قول طائفة كبيرة من أهل الحديث أن الصحابي إذا قال كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو كنا على كذا فله حكم الرفع، وهي مرتبة دون قول الصحابي أمرنا. عندما يقول الصحابي أمرنا هذه مرتبة أقوى، فإذا قال كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على كذا فهذه مرتبة ثانية ولها حكم الرفع عند بعض أهل العلم، وقالوا إن زمن الوحي لا تقر الأمة على خطأ ولو لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فإن الوحي كان ينزل، فإذا كانت المسألة اشتهرت بين الناس فإن الأمة لا تقر على خطأ. ومن احتج بعدم أو قال بعدم الرفع قال إن المسائل التي لها حكم الرفع هي ما تسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء فيها الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على هذا الأمر، كما يقول بعض الصحابة كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ننهى عن هذا، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا نفعل ولم يؤمر بالترك أو كذا. فهذه المرتبة لا شك أنها دون تلك، كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إسناد لزمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن احتج به قال أن هذا الأمر يسند لزمن الوحي، والأمة لا تقر على هذا، فإن الوحي كان ينزل والتشريع كان قائم، فلو كان هناك أمر مخالف لنبه عليه ولجاء التنبيه عن الوحي، كما جاء في مسائل كثيرة أن الأمر إذا انتشر بين الناس يأتي الوحي بالفصل فيه، إما بتقرير الناس على ما هم عليه أو بالمنع. وفيه حجة أيضا لمن قال بتفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم سكت، وهذا قول طائفة من أهل العلم، فإن بعض العلم من أهل السنة كان على هذا الأمر لأثر عن ابن عمر ولابن مسعود في هذه المسألة. فقوله فلا نقاضل ثم نترك فلا نقاضل تمسك به البعض وقال بتفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم سكت، هذا قول طائفة من أهل السنة، ولكن الأرجح من هذا هو تفضيل علي بعد هؤلاء الثلاثة، فما استقر عليه أمر السنة بعد ذلك على ما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، انتشار هذا الأمر بين العلماء والأمراء والأجناد أنهم كانوا يقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وكذلك ذكرهم في السير وفي كتب التاريخ يذكر هؤلاء، وكذلك في الخطب من الدعاء لهم، فإن هذا أمر مشتهر من عهد عمر بن عبد العزيز عندما استبدل بعض ما يقع فيه الخطباء من أهل الجهل الذين كانوا يقعون في بعض الصحابة إما بالطعن في علي أو في عثمان، استبدل ذلك بالترضي عن الخلفاء الراشدين، وهذه من السنن التي تحمد لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، ولا زالت قائمة في منابر أهل السنة، وهي من علامات أهل السنة والجماعة أنهم يترضون عن الخلفاء الأربعة ويترحمون عليهم. ومجتمعت محبة الخلفاء الأربعة على الاعتقاد الصحيح إلا لأهل السنة والجماعة، بخلاف أهل البدع فإنهم يقعون في بعضهم أو يفضلون بعضهم على بعض تفضيلا لا يرجع إلى الدليل. قال أبو معاوية قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصحابه يترافقون أبو بكر وعمر وعثمان. أيضا هذا كما تقدم له حكم الرفع، حيث أسند للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أبلغ من الأول، كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، فإن وأصحابه متوافرون، أصحابه الذين هم خيار الصحابة الذين كانوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، وهذا مما يدل على اشتهار المسألة عند كبار الصحابة، اشتهار هذه المسألة. ولهذا لما حصلت الشورى وذهب عبد الرحمن بن عوف يستشير الناس في عثمان، أخبر أنه بقي 3 ليال وأنه لا يغمد له جفن، ثم رجع بعد أن استشار الناس قال فوجدت الناس لا يعدلون بعثمان، وهذا مما يدل أيضا على اشتهار هذه المسألة بين الصحابة. نعم. قال الله عليه يحيى وكيع بن عبد الله عن أبي الملك بن عيسى عليه السلام قال وكيف سمعت بن مسعود لما استوجب الايمان ان مرنا خير من بقي ولم نأمن. نعم، أمرنا خير من بقي ولم نعلو، يعني لم نقصر في تأمير الأفضل. وهذه المسألة أيضا أو هذه النصوص يستدل بها على أن الأولى في اختيار الإمام هو الفضل في الدين. ولهذا الصحابة لما نظروا في أمر الخلافة ما نظروا فيما ينظر إليه بعض المتأخرين من كون الرجل يجيد السياسة أو غيره، إنما كانوا ينظرون إلى الفضل في الدين. فالناس يتفاوتون، ولا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوتون في سياسة الأمور وفي إدارة الناس، لكن الصحابة ما نظروا لهذه المسائل وإنما نظروا إلى الفضل في الدين، فكانوا يؤمرون الأفضل. وهذه من الأصول المقررة عند أهل السنة أن الأولى بالإمامة هو الأفضل والأعلى. وتكون الإمامة في قريش إذا كان في قريش من يصرف، فإن لم يكن في قريش فيختار الناس. هذه من طرق الإمامة، هو من الطرق التي ينص بها الإمام. وهناك طرق أخرى وهو اختيار أهل الحل والعقد، فإذا اختار أهل الحل والعقد سواء بناء على هذا الأصل وهو الأفضل والأكمل في حقهم أن يختاروا الأفضل، لكن إن أجمع أمرهم على رجل هو دون الأفضل ورأوا فيه المصلحة فاختيارهم نافع. وكذلك تثبت الإمامة بالتغلب، فإذا تغلب الرجل على الناس فإنه يصبح إماما واجب الطاعة، ولا يشترط في المتغلب أن يكون عدلا. فإذا تغلب المسلم بسيفه وبجنده على الناس وغلبهم وطهرهم فإنه يكون إماما. وكان ابن عمر في وقعة الحرة ما وقع القتال بين يزيد وبين أهل المدينة اعتزل ابن عمر القتال، وكان يقول نحن مع من غلب، من تغلب فإن البيعة تكون له. وهذا مما يدل على أهمية لزوم الجماعة وأهمية صيانة دماء المسلمين عن السفك عن القتال والبعد عن الفتن. فإن الإمام المتغلب وإن كان ناقصا في دينه في عدالته فإن اجتماع الناس عليه خير من تفرقة الناس وسفك الدماء. وكذلك الإمام إن كان عدلا ثم طرأ عليه الفسق فإن فسقه لا يوجب منازعته في سلطانه، وإنما يطاع في المعروف ولا يطاع في المعصية. وأما المنازع فلا ينازع في سلطانه مطرقا حتى يكفر كفرا بواحا عند الأمة فيه برهان. وهناك شروط أخرى تتعلق بهذه المسألة. نعم. نعم تقدم، يعني أنه ما عدلوا وما قصروا في اختيار الأفضل. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أرى إلا أنها معادلة، وأما له فأعوذ بالله من ذلك، والله يقول: أني جئت الدنيا قطعا علي لم يكن حكمان بكيفه القصر يعني ذكر نعم هذه من أقوال عائشة رضي الله عنها في البراءة من دم عثمان. فإن الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه كانوا يحتجون بعد قتله لأن الصحابة كتبوا له وأرسلوا إليه بالخروج على عثمان، فكانت عائشة رضي الله عنها كما هو منقول عنها في أكثر من مناسبة ومن طرق كثيرة تتبرأ من ذلك وتبين أنها لربما حصل منها بعض المخالفة لعثمان في الاجتهاد في بعض المسائل أو المعاتبة، أما الدم فهي منه بريئة. فعائشة رضي الله عنها أفضل من أن تأمر بالخروج على عثمان، وكان اختلافهم مع عثمان رضي الله عنه في بعض المسائل من اختلاف العلماء في تقدير المسائل، وعامة المسائل التي حصل الانتقاد فيها لعثمان هي من قبيل الاختلاف في السياسة في أمور الملك والإمامة. وقوله يرفع الخلاف قول الإمام إذا نوزع فيه في باب الاجتهاد فإنه يرفع الخلاف بين الأمة ويجب على الأمة السمع والطاعة، ولهذا ما شارك أحد من الصحابة في قتل عثمان ولا أمر بقتله، بل هم بريئون مبرؤون منه. قال ورجل من الأنصار يدل على موقف الصحابة من عثمان رضي الله عنه. أولا قول ابن عمر إن ما نعلم أن عثمان قتل نفس أو ارتكب كبيرة، هذه شهادة من ابن عمر رضي الله عنه وهو الذي امتد به الأمر حتى نهاية خلافة عثمان وما كان يعلم شيئا، وكذلك الذين أنكروا على عثمان كانوا يقولون بهذا، وإنما ينكرون على عثمان بعض الأمور في مسألة سياسة المال، فإن عثمان اجتهد وكان يعطي بعض الناس وتوسع الناس في عهده وجد من الأمور ما لم يكن في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر، والناس يصعب عليهم التغيير فيما اعتادوا وإن كان التغيير إلى مصلحة. فأنكر على عثمان رضي الله عنه بعض سياسته في المال، فكان ابن عمر يقول إنكم لا تنكرون عليه شيء في الدين وإنما هو هذا المال، فإن أعطاكم رضيت، فإن أعطى قرابته سخطتم، فيبين الأمر الذي أنكر على عثمان رضي الله عنه، ثم بعد ذلك يبين موقف ذلك الرجل من الأنصار وهو أنه مع كلامه هذا ما يريد القتل، وفاضت عيناه بأربع أي بأربع من الدم، وقال اللهم لا نريد هذا. هذا يدل على موقف عامة الصحابة حتى من الذين ينكرون على عثمان رضي الله عنه بعض المسائل أنه ما أرادوا قتل. وقوله يقضي لم يكن يقضي كلامه في سريح كما بين الحقق هنا أي في يسر وفي سهولة، وأنه كان في لسانه ثقل لا يستطيع أن يظهر الكلام بسهولة. قال محمد بن خالد بن الوليد قال حدثنا بكر عن أبيه عن الزهري بن عوف قال أخبرنا أسلم عن حلال بن عمر رضي الله عنهما سمعته من المنكر قال حدثنا بن أبوس تجاوز محمد بن بلال عن طارق قال حدثنا يحيى بن خالد قال حدثنا إسحاق بن يحيى عن ابن المنكر قال حدثنا عمران بن الخيار قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا عبد الله بن مالك عن الجليل قال أخبرنا الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل من الأنصار بجنازة عثمان يكلمني إلينا ويأمرني بكلام أن أعيب على عثمان فتكلم كلاما طويلا وأمره بلسانه شكر فلم يكد يقضي كلامه في شريف قال فلما قرأ كلامه قلت إنا كنا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وإلا والله ما نعلم عثمان لقد نفسه من غير حق ولا جاء من الكبائر شيئا من الكبائر شيئا ولكن ما أراد المال من أعطى قلوب رضيكم وإن أعطاه في قرابته تحبكم إنما تريدون أن تكونوا كما جربوكم لا تكونوا أهل غريرا إلا قدروه قال عثمان علي فما رضيناه بأربع من الجنة قال اللهم نعم لي بذلك قال حدثنا عن ابن سعيد ابو عبد الرحمن الداري قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن طهاويه قال اخبرنا وليد بن مسلم عن جابر بن يزيد عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال يا من كان يد رجل او كان النبي صلى الله عليه وسلم في لسانه سوره ما يبين ما يبين كلامه فذكر عثمان فقال عبد الله فقال والله ما علينا ان نقول قال اولكم تعلمون ان شراب ال محمد إنا كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وإننا هو هذا المال فإن أعطاه وذكر حديث قال حدثنا أبو أسامة الحارثي قال حدثنا أبي قال حدثنا مبشر قال ثلاث أوزاعي يقول له عثمان أو علي فقال أما الحسن فقال عثمان يعني أحب إليه من علي رحمه الله. نعم هذا من الآثار أيضا عن السلف في تفضيل عثمان رضي الله عنه على علي وكما تقدم هو قول طائفة كبيرة من أهل العلم من أهل السنة وستأتي بعض الآثار أيضا في هذه المسألة وهي مسألة مشهورة ذكر شيخ الإسلام أن أهل السنة اختلفوا فيها على أقوال منهم من قدم عثمان وسكت ومنهم من قدم عثمان ثم علي وهناك طائفة وهي دونها تقدم علي على عثمان وهم من يسمون بالشيعة بشيعة علي ثم بعد ذلك استقر الأمر على تقديم عثمان على علي عند أهل السنة وبقي القول لتفضيل علي على عثمان في المتشيعين له الذين دخلوا في البدعة الزيدية أو الرافضة بل لم يقتصروا على هذا الحد حتى تنقصوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل الأمر ببعضهم إلى تفضيله على الشيخين إلى سب الشيخين بل تكفيرهما واعتقاد بطلان خلافتهما وهذا هو قول الرافضة. قال حدثنا عثمان بن خالد الأوقاف ابن جابر بن مجيد إمام مسجد هناك قال سمعت بن مبارك وسأله رجل أيهما أفضل علي أو عثمان قال يبان ذاك عبد الرحمن بن عوف. نعم هذا إشارة إلى ما ذكر عبد الرحمن بن عوف في قصة البيعة واجتماع الأمة على عثمان رضي الله عنه أنه سأل الناس فوجدهم لا يعدلون بعثمان رضي الله عنه وهذا من تمام العقل أن طالب العلم إذا كان في المسألة قول لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتكلف الخوض في هذه المسائل فابن المبارك يقول كفانا ذاك عبد الرحمن بن عوف وهو من هو في الخبر وهذا درس لطلاب العلم إن كان في المسألة نزاع يتكلم في ذلك الصحابة أو من هو دونهم ممن هم في عداد أئمة أهل السنة، فإنه لا ينبغي الخوض والتكلف في هذه المسائل بعد كلام الأئمة الكبار فيها. نعم. وقال عن الملك هذا تفسير للفظة المتقدمة في قول ابن عمر ما يقضي كلامه في سريع. نعم. قال قرأت عليه أكثر قال حدثنا حماد يعني مسلمة قال حدثنا عاصم بن منزلة عن أبي وائل أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سار من المدينة إلى مكة تنام حين استخلف عثمان فحمد الله أصلى عليه ثم قال ألا بعد بين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد مات أمره الله فأمر يوما حتى نسيت من يوم إذ وإن اجتمعنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلم نأل غيره حيث ناداه فبايعنا أمير المؤمنين عثمان فبايعوه. هذا نعم هذا كما تقدم من الآثار الثابتة عن الصحابة وهي كثيرة في اجتماعهم على عثمان، ثم بين سبب الاجتماع أنهم ما اجتمعوا عليه إلا لفضله وأنه أفضل من بقي بعد مقتل عمر رضي الله عنه. نعم. قال قرأت عليه محمد بن جامع قال حدثنا شعبة عن علي بن الزبير قال سمعت عبد الرحمن بن مسعود قال سمعت علي يقول فقال إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان كما قال الله عز وجل ونزعنا مد صدورهم من ذل إخوانا على سرر متقابلين. نعم هذه شهادة من علي رضي الله عنه أن لم يكن بينه وبين عثمان رضي الله عنه إلا الخير، ولذا قال محققون من أهل السنة أن الفتنة التي حصلت نجا منها الأئمة والرؤوس وتهالك فيها الأتباع، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين وقعت بينهم الحرب في جمل وفي صفين ما وقع بعضهم في بعض، وإنما كان الواحد منهم يثني على أخوانه ويشهد لهم بالفضل، وهذا من ثناء علي رضي الله عنه على عثمان وشهادة له بالجنة، وأنه ما بينه وبين عثمان رضي الله عنه إلا الخير والسلامة، بخلاف ما عليه بعض المتشيعين لها الذين يقعون في عثمان رضي الله عنه بل يكفرون كما هي عقيدة الرافضة. قال قولي على عبد الله قال قولي على عبد الله بن أحمد قال قولي على عبد الله بن أحمد وعلى أحمد قال سمعت أبي يقول حدثنا أم عمر بن أبي حسان عن أبيها قال دخلت المسجد الأكبر فإذا عن أبيها قال دخلت المسجد الأكبر إلى علي بن أبي طالب رحمه الله على المنبر وهو يقول إلا بالخير ولا بالعثمان كما قال الله ونزعنا ما في صدورهم من ذل الإخوان على سورهم متقابلين. قال قرأت عليه يحيى بن معاذ قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن هذه فقال جاءت بيعة العثمان إلى الكوفة فقام ابن مسعود حمد الله وأثنى عليه وقال ما أمرنا عن أعمال هذا الكوفي وبايعناه. قال وأخبرنا عبد الملك الميموني قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن دينار قال قال عبد الله رضي الله عنه حين كتب عثمان ما أمرنا عن أعمال هذا الكوفي سألت إبراهيم الخولي عن قوله أمرنا خيرا وفي أعلى هذا الكوفي فقال أقول لمهلا من أبي الله ما معناكم ما معناكم أعلى هذا قال ما نعلم أن أحدا أضل قبابه على كفي نبي إلا عثمان رحمه الله. ثم رجعت إلى مسألة إسحاق قال أبو عبد الله فكل من قدم عليه على عثمان فقد هجره من المهاجرين والانصار. نعم، هذه الروايات في بيان فضل عثمان رضي الله عنه، وان كان فضل عثمان ليس مخصوصا في تزوجه ببنتي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك ان هذا شرف وفضل له. ولذا قال العلماء والمصنفون في الاوائل انه ما جمع، ان اول من جمع بين ابنتي النبي هو عثمان رضي الله عنه، بل لم يحصل لغيره، فما تزوج احد ببنتي النبي غير عثمان رضي الله عنه، ولا شك ان هذا من الفضل. لكن فضل عثمان رضي الله عنه ليس في هذا فقط، بل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاحاديث التي تدل على تقديمه على من بعده من الصحابه، وبالآثار أيضا المتواترة عن الصحابة في تقديمه على علي، وأنه أفضل الأمة بعد الشيخين رضي الله عنهم جميعا. فكذلك من قدم علي عليه فهذا كما جاء في الرواية إزراء، يعني تنقص للمهاجرين والأنصار الذين قدموا عثمان رضي الله عنه. وكل قول يخالف قول الصحابة ففيه إزراء عليه، إما بنسبة الجهل لهم أو بالطعن في دينه لأنهم عرفوا الحق وتركوه، فلا يسلم مخالفهم من أحد المقصدين، إما أن يظن فيهم الجهل وأنه أعلم بهم من هذا الأمر، أو يظن أنهم علموا لكنهم لم يعملوا بعلمهم ولم يقدموا الأفضل، وهذا أيضا تنقص له. لهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة وما كان عليه الإمام أحمد أنه ما كان ينظر في المسائل التي تكلم فيها الصحابة، بل يأخذ بأقوالهم، فإذا اجتمعوا على قول لم يترك قولهم لقول أحد. وكذلك إذا ما نقل القول عن عامة الصحابة فإنه يأخذ به، فإذا حصل الاختلاف بينهم رجح بين أقوالهم، وهذه من الأصول المقررة عند الإمام أحمد، وكان دائما يحتج بأقوال الصحابة، وفي هذه المسألة كان يحتج بقول ابن عمر وقول ابن مسعود. نعم. قال وقال محمد بن أبي هارون قال حدثنا إسحاق قال أبو عبد الله سئل عن الرجل لا يفضل عثمان على علي، قال ينبغي أن يفضل عثمان على علي، لن يكن بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاف أن عثمان أفضل من علي رحمه الله. ثم قال نقول أبو بكر وعمر وعثمان ثم نثبت هذا في الفضل، وبخلاف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا في الخلفاء على هذا الطريق، وعلى ذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا قول للإمام أحمد أنه في التفضيل يقال أبو بكر وعمر وعثمان ويسكت، وفي الخلافة يقال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا قول. وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه كان يربع بعلي في الفضل، وكان يقول من لم يربع بعلي فهو أجهل من حمار أبيه. وهناك رواية عن الإمام أحمد في التفضيل أنه ينبغي أن يفضل بعد عثمان رضي الله عنه علي، وهذا الذي استقر عليه قول المحققين من أهل العلم أنه يقال في التفضيل لعلي بعد عثمان رضي الله عنه. قال أخبرني محمد بن أنس بن منصور قال حدثنا جابر بن محمد بن أمور قال سمعت محمد بن عيسى يقول لأن قلت إن عليا أفضل من عثمان لقد قلت إن القول خاص. نعم، لأنهم إذا كانوا يعلمون أن علي رضي الله عنه أفضل من عثمان فهذه خيانة للأمة أن يقدم المفضول على الفاضل، وكان كلاهما صالح للخلافة، فأصحاب الشورى كما قال الصحابة وقرر الصحابة والأمة من بعدهم كان كل واحد منهم صالح للخلافة، فسعد شهد له عمر لأنه صالح، وكذلك طلحة والزبير كلاهما رضي الله عنهم كان صالحا للإمامة وكان صالحا للسياسة ولتولي هذا الأمر، وإنما كان النظر في التفاضل بينهم. فلو قدم عثمان على علي رضي الله عنهما جميعا مع كون عثمان مع كون علي أفضل فهذا خيانة للأمة. ولهذا لما عوتب أبو بكر رضي الله عنه في الوصية لعمر فقيل له ما تقول لربك إن وليت عليهم غضا غليظا، فقال أقول وليت عليهم خيرهم. فكانت هذه سنة سنها أبو بكر للأمة أن الذي يولى هو الأفضل، وأنه إذا احتج بهذا الأمر لأن الولاية كانت في الأفضل فهي حجة عند الله عز وجل. وهذا القول إنما حصل من بعض من نقص فهمهم وعلمهم في خبرة بعمر رضي الله عنه بما علموا من عمر رضي الله عنه من الشدة في الحق، ثم ظهر بعد ذلك ما في تولية عمر رضي الله عنها من الخير وما حصل له بعد الخلافة من اللين والرفق. ولذا كان عمر يقول اللهم إني شديد فليني، فلين الله عز وجل قلبه للناس. كان الشيخ الإسلام يقول لقد كان في أبي بكر من الشدة بعد الخلافة ما لم يكن فيه قبله، وكان في عمر من اللين بعد الخلافة ما لم يكن فيه قبله. وهذا من توفيق الله لأوليائه أن الرجل يعان بما ليس فيه. فالذي كان يغلب على أبي بكر رضي الله عنه قبل الخلافة اللين، فلما تولى الأمر رزقه الله من الشدة في الحق ما استطاع أن يقوم بالخلافة خير قيام. قد كان في عمر رضي الله عنه من الشدة في الحق وكان يحتاج إلى اللين، فلما تولى الخلافة رزقه الله من اللين ما لم يكن فيه قبل ذلك، حتى أنه كان يأتي لبيت المرأة العجوز يكنس بيتها ويخدمها، وكان يتواضع لأصحابه. وقد جعل الله عز وجل في قلوب الناس له من المهابة الشيء العظيم، ومع هذا كان متواضعا رضي الله عنه. وكان عمر يقول والله إنه لقد لان قلبي في الله عز وجل فهو ألين من الزبد، واشتد قلبي في الله فهو أصلب من الحجر. وهذا من أعظم منازل القلوب في مراقبة الله عز وجل، أن يكون القلب لينا في الله عز وجل عند الذكر وعند الخشية، وأن يكون أقوى القلوب في الحق وعندما يقتضي ذلك. وهذا مما يدل على أن الأمر هذا خارج عن ما فطر عليه الناس، فإن الناس فطروا إما على الدين أو على الشدة كما هو كثير حال كثير من الناس. تجدون فلان من الناس فطر على الشدة في كل شأن، وهذا أمر فطر عليه. وقد يفطر الآخر على اللين فينقص صاحب اللين ما يحتاج إليه من الشدة من القوة في الحق، وينقص صاحب الشدة ما يحتاج إليه في اللين عند مقتضى ذلك. أما أن يكون القلب عينا في وقت وشديدا في وقت فهذا إنما يدل على فضل وعلى توفيق من الله عز وجل، ويدل على أن هذا الأمر نابع من الإيمان ومن المراقبة ومن محاسبة النفس، وهذا هو الذي يثاب عليه. بخلاف لا شك أن العبد يثاب على كل ما فعل من طاعة الله، لكن القاسي لا شك أنه يثاب، أو الشديد يثاب في شدته بقدر قيامه بأمر الله، فإن الشدة لا تثقل على الشديد، وكذلك اللين لا يثقل على اللين، لكن يثقل على اللين الشدة إذا احتسبها، ويثقل على الشديد اللين إذا احتسبه. فإذا حصل ذلك حصل الخبر، فإن النفوس كلما أطلعت لطاعة الله عز وجل واشتد الأمر عليها كلما كان أفضل. ولهذا كان معاوية رضي الله عنه ينقل عنه أنه كان يقول: إني لحبي للحلم، أو عبارة قريب منها، أخشى أن لا أثاب عليه. وكان بعض المحدثين يقول: من حبي للحديث أخشى أن لا أثاب عليه. فلما استشعروا أن نفوسهم تناسب هذا الأمر خشي بعضهم أن لا يثاب على ذلك، لأنه لم يكن للنفس فيه مجاهدة، وإنما هو شيء جبلت عليه النفس. ولا شك أن العبد كلما قام بأمر الله عز وجل وحمل النفس على ما تكره في طاعة الله عز وجل كلما كان أفضل. وهذه الأمور قد تفضل وتخف على الناس بحسب ما جبلوا عليه. نعم. قال رضي الله عنه: قال حدثنا جابر قال حدثنا محمد بن عيسى يقول: قال كريم من زعم ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قدموا الاسلام عليه واخوه من المسلم فقد حول اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عيسى قال سمعت اسماعيل بن ابي حازم قال حدثنا ابن الزوقي قال حدثنا الزيتون قال سمعت ابن ابي حازم رحمه الله يقول: قلت لوليد بن عياش ان قوم يقولون ابو بكر وعمر وعلي، فقال ابو بكر يعلم الله على من قال لا. نعم. قال اخبرنا ابو بكر المغربي قال ذكرت لابي عبد السلام عن بعض الكوفيين انه كان يقول في التغليب ابو بكر وعمر وعلي، فعجب من هذا القول، قلت ان اهل الكوفه يذهبون الى هذا، فقال ليس يقول هذا الا في الكوف، واحتج بما فضل عثمان على علي. فذكر ابن مسعود وقال قال ابن مسعود: اما الله خير خير من بقي ولم يموت. وذكر قول ابن عمر رضي الله عنهما قول عائشه رضي الله عنها في قصه عثمان انها فضلت على علي. نعم. الروايه الاولى رتبت تعيد الروايه، قول ابو بكر بن عياش: لعنه الله على من قال ذا، يعني من قال ابو بكر وعمر وعلي. وهذا اللعن إنما ورد مورد يعني الغضب في هذه المسألة، وإلا فمثل هذا القول لا يلعن عليه، فإن هذا قول طائفة من المنتسبين للفضل والعلم ممن كان يقدم علي رضي الله عنه على عثمان، وهو قول لبعض أهل السنة، فهذا القول لا يلعن عليه، إنما ورد ما أريد الغضب، ومن الكلمات التي تصدر من بعض الأخيار في مورد الغضب فلا يحتج بها، وهي ليست سنة لأهل العلم، وإنما تصدر على سبيل الغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه بشر يغضب فيما يغضب البشر، ثم استغفر لمن لعنه أو سبه أو شتمه بغير حق، فمن هو دونه من الأمة إذا قال ذلك فكذلك يقال فيه أن هذا ورد مورد الغضب، وهو ليس مما يقتدى للعلماء فيه. كذلك قول ابن مسعود هنا: أمرنا خيرا من بقي، كما تقدم في تقديمهم رضي الله عنهم عثمان على علي، وقوله يعني هذا مذكور يعني من العبارات التي ترد عندهم على في سبيل الإنكار، يعني أنه لا يقول صحيح، إنما يقوله من تغير طبعه بمرض بزكام أو بغيره. نعم. وهذا معروف عند العرب، مقصود أن هذا فيه إنكار، أي أنه لا يقوله من كان صحيحا سليما سلم طبعه. نعم. قال أخبرنا محمد بن موسى قال قال أبو جعفر حسان بن علي سمعت أبا عبد الله يقول: وكان يزيد بن هارون يقول: لا تبالي من قدمت علي لا تبالي من قدمت علي على عثمان أو عثمان على علي. قال ابو عبد الله وهذا الان لا ادري كيف هو وكان عامه اهل الواطن يتشيعون. نعم هذا القول الذي ينقل عن يزيد بن هارون في المساواة بين القولين أنكره الإمام أحمد وقال لا أدري كيف هو يعني في ثبوته ليزيد بن هارون. فالقول المترجح في هذا هو تقديم عثمان رضي الله عنه على علي. نعم قال الطاهر عبد الملك أن مشى على أبا عبد الله قال قلت أليس تقول أبو بكر وعمر وعثمان؟ قال أما في التكيير فأبو بكر وعمر وعثمان. قلت فإنه حكي يلعن أنك تقول إذا قال أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وأبو بكر وعمر أن هذا عندك قريب بعضه من بعض فتغير لونه ثم قال لي لا والله ما قلت هذا قط ولا ترى بيني وبين أحد من هذا قول هكذا. وأنا لم أجل أقول أبو بكر وعمر وعثمان أردته واقتمنا بما حكيت له من القول. نعم هذا في إنكار الإمام أحمد على من نسب إليه القول لتقديم علي على عثمان وأن القول الذي يعتقده ويقوله هو تقديم عثمان وكان يسكت في بعض الروايات أنه يقول علي وهذا المعروف عن عامة أهل السنة. نعم قال أخبرنا محمد بن عون بن سفيان الكوفي قال قال أحمد محمد بن علي بن أبي مغيرة قصة عائشة بن سفيان قال أحمد محمد ثم ذكرت عائشة خليلا وضربت فيه عثمان على علي. نعم سمعت أبا عبد الله يقول لم تخرج الكوفة إلى رجلين قال حتى بن مصنف وعبد الله بن إدريس. نعم هذا في تزكية بعض من كان يقدم عثمان على علي رضي الله عنهما من أهل الكوفة وهو طلحة بن مصرف عبد الله بن إدريس اللذين كان يقولان بتقديم عثمان على علي. وقد كان في الكوفة كثير من المتشيعين لعلي الذين يقدمون علي على عثمان وطلحة بن مصرف هذا من أشد الناس على الرافضة وفي نقد أقواله وله أقوال مشهورة من أشهرها قوله لبعض أصحابه لولا أني على وضوء لحدثتكم ببعض ما تقول الرافضة فكان يحذر من الرافضة ويرد عليه ويبين مكانة الصحابة وكان يشنع عليهم كثيرا في أقواله كان من أهل الكوفة فهذا فيه تزكية وتفضيل لمن كان على السنة ومن كان على هذا القول من أهل الكوفة. وهذا القول لا يعني أنه ليس في الكوفة من أهل الخير أو أن الكوفة لم تخرج من أهل الخير إلا هذين الرجلين لكن هذا يرد على ما يقال فيه من السياق يعني في هذه المسألة أنه لم يسأل من أهل الكوفة أو عامة من تكلم في هذه المسألة منهم أن أفضل من تكلم في هذه المسألة فلان وفلان وإلا في الكوفة من أهل الخير والفضل من كانوا على السنة. وأما الذين وقعوا في التشيع وغلوا فيه ووقعوا في عقيدة الرافضة أو في عقيدة الزيدية فهؤلاء ليسوا من أهل الخير والفضل وإنما هم من أهل البدعة. نعم قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح بن محمد قال سمعت أبي يقول أهل الكوفة كلهم يفضلون يعني يفضلون علي على عثمان ومعروف من أهل الكوفة أنهم يتشيعون وأهل العراق يتشيعون لعلي رضي الله عنه وكان أهل الشام يتشيعون لعثمان رضي الله عنه وكان من فقه السلف بعض السلف أنه إذا جاء إلى الشام أظهر فضائل علي ليطمع القول المخالف للسنة وبعض ما يحصل من المغالاة في الطعن في علي رضي الله عنه. وإذا جاء إلى العراق أظهر فضائل عثمان وفضائل بني أمية ليرد على المخالفين. ومن تمام العقل أن لا يعين الرجل وطالب العلم أهل الشر على قولهم حتى برواية النصوص التي هي حق، لأن صاحب البدعة وصاحب الهوى إذا ما وقف على النصوص والتي تكون من الحق تقوى بها على الباطل، فالناس إنما يحدثون بما ينتفعون به في دينهم. فإذا حدث صاحب البدعة بما يقوي بدعته كمن يعطي، كالرجل الذي يعطي السيف للرجل في وقت الفتنة، أو لمن لا يحكم عقله ويضبط نفسه فيعطيه سلاحا يقاتل به في الشر وفي الفتنة. فالعاقل لا يحيي الفتنة وإنما يخمد الفتنة ويخاطب الناس بما ينتفعون به، وإن كان هذا هو حق لكن المصلحة تقتضي ذلك. وهذا أمر معروف عن الصحابة في مسائل كثيرة، أنهم ما كانوا يتكلمون في بعض المسائل، وقد كان بعض الصحابة ما يتكلم فيما وقع بين الصحابة في كلام بعضهم في بعض على ما يصدر منهم عند الخلاف وعند التنازع في المسائل. وكان الإمام أحمد لا يرى التحديث بذلك ويرى أن لا ينقل ذلك في الكتب، وهذا كله من درء الفتن وعدم تحديث الناس بما يحصل وإن كان من الحق وإن كان في الواقع. نعم. قال أبي هل الكوفة يفضلون علي على عثمان إلا رجلي طلحة بن مسرف وعبد الله بن جريج؟ قلت ولا جريج. قال لا، هذا يحب علي، يعني يفضل علي على عثمان. نعم، هذا كما تقدم من أن أهل الكوفة يفضلون علي على عثمان. وهنا تفسير لقوله كان يحب عليا، يعني ليس المقصود انتقاد في محبته لعلي ثم قال يعني يفضل عليا على عثمان. فهذا من كلام أهل العلم الذي ينبغي أن يفهم على وجهه، ما يعني ذلك أنهم ينتقدون من كان يحب علي. فمحبة علي رضي الله عنه من السنة كما قال هو، وهو صادق مصدوق، صادق في نقله مصدوق من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول والذي نفسي بيده إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فلا يحب علي رضي الله عنه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. وعلي افترقت فيه طائفتان من أهل الشر ومن أهل الفتنة، طائفة غلت في محبته ونسبت له ما ليس من فضائله من الكذب والبهتان ولربما الغلو إلى درجة الربوبية أو النبوة، وهذا فعل الرافضة وبعض غلاة الشيعة. وطائفة تنقصت علي رضي الله عنه وقدحت فيه، وهم الخوارج الذين يكفرون علي رضي الله عنه أو النواصب الذين يفسقونه. واعتدل أهل السنة في عقيدتهم في علي بين هذه الطوائف، فهم يحبون علي ويعرفون فضله، وهو عندهم في الفضل رابع الخلفاء الراشدين، وهو رابعهم في الخلافة أيضا، يعرفون قدره ويثبتون له الفضائل دون غلو ودون نقص في حقه رضي الله عنه. نعم. قال أخبرنا أبو نوح المقبولي قال سمعت أبا عبد الله يقول إذا أصبت الكوفي طاعة الأمم فهو يسوق الناس. نعم، قوله إذا أصبت الكوفي صاحب سنة يعني في مسألة التفضيل، يعني إذا وجدت الكوفي على السنة في مسألة التفضيل فهو يفوق الناس، لأن كما تقدم يعني اشتهار المسألة في بلد معين فإذا جاء من أهل العلم أن يحيي السنة في هذا الأمر، هذا يدل على زيادة فضل وعلى زيادة علم وفقه، لأن الناس يبنوا على موافقة الناس. فإذا جاء في البلد من يقوم بالسنة في بلد تشتهر فيه بدعة معينة، يحيي تلك البدعة ويحيي يميت البدعة ويحيي السنة، فهذا فضل. وإن كانت هذه المسألة لا تصل إلى درجة التبديع، لكن هذا فيه دليل على أن الرجل إذا نشر الحق في بلد مع مخالفة الناس له، فهذا دليل فضل على غيره من الناس. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال سمعت أبا عبد الله يقول: إذا أصبت الكفري عاقلا لينا جراه الله من الناس قد ذاق الناس، فقال: هم أصحاب القرآن. نعم، هذا في بعض وصف أهل الكوفة، قال: هم أصحاب قرآن، يعني أصحاب دين وإلاوة. وقد كانت السمة التي تغلب على أهل العراق يعني قراءة القرآن والدين، والخوارج خرجوا فيه وكانوا أهل القرآن، لكن منهم من أهل البدع الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وهم الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنه، ومنهم من أهل السنة. فالتفضيل مشتهر في الكوفة، التفضيل علي على عثمان مشتهر في الكوفة، لكن من بعد التفضيل من الناس من هو على السنة في هذه المسألة وفي غيرها في عدم التجاوز إلى السب والشتم، ومنهم من هو من أصحاب البدع. وكان الإمام أحمد يثني كما في هذه الرواية على من أصاب السنة في مسألة التفضيل من أهل الكوفة، فلا شك أن هذا دليل على الفقه ودليل على التجرد، لأن موافقة الناس على أمر يسود في بلد هذا يسهل على كثير من الناس، لكن مخالفة الناس هذا أمر صعب ولا يحصل إلا ليقين في العلم. كالمسائل المشتهرة الآن بين الناس، اشتهر بين الناس مسائل وتتعاقب الأجيال عليها، فهذا يسهل على الأبناء وراثة هذه المسائل، كما هو مشتهر في بلاد السنة وراثة السنة عند أهل السنة. لكن إذا ما جاءت مسألة مخالفة لما اشتهر عند الناس وخالف فيها بعض الناس، فهذا دليل فضل أن يخالف الرجل الناس في مسألة يوافق الحق فيها، وهذا لا يكون إلا بعد حصول اليقين في العلم، وهي درجة عالية في العلم. فإن الرجل لا يمكن أن يخالف عامة الناس في بلد معين ويخالفهم في قول إلا وعنده من اليقين ما يرفع ما يرد عليه من أقوال الناس ومن اعتقاداتهم، فيغلب بيقينه كثرة أقوال الناس، وهذا دليل فضل. أنا نتوقف عند هذه المسألة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.